ينفعك. لما تكلم ابن الجوزي رحمه الله على قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، والقصة معروفة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ثلاثة نفر من كانوا قبلكم كانوا يمشون فأصابهم مطر فأواهم المبيت إلى غار، فدخلوا الغار فانحطت صخرة عظيمة من أعلى الجبل سدت عليهم فم الغار، يعني صار هذا الغار مثل الصندوق الذي وضعوا فيه وأغلق عليهم، يصرخون ينادون ما يدري عنهم أحد. وقال بعضهم لبعض: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالك. هذا ما فيه الآن تصارخون كذا، ما في فائدة إلا أن اللي في السماء يعينكم وينجيكم، ما فيها الآن. فقال الأول: اللهم إنه كانت ابنة عم وكذا، وذكر القصة المشهورة: وأني أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، يعشقها عشقا عظيما، فأردت أني أتزوجها ورفضت. يقول: فألمت بها سنة من السنين، أصابها فقر ومجاعة، وجاءت لي قالت: يا ولد عمي ساعدني أنا بموت من الجوع. قال: فأعطيتها 100 درهم، أو قال 100 دينار، ثروة على أن تخلي بيني وبين نفسها. فالمرأة تحت يعني ضغط الحاجة، فلما تمكن منها قالت له: اتق الله، لا تستغل ضعفي وحاجتي وفقري وتقع في المنكر، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول: فتركتها وهي أحب الناس إلي. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم، هذه خبيئة ترى ما يدري عنها أحد، حتى المرأة لن تخبر أحدا، ليش تفضح نفسها؟ وهو أيضا لن يخبر أحدا، ليش يفضح نفسه؟ لكن أنت يا ربي رأيتني في ذلك المكان، وأنت تعلم يا ربي إني ما تركتها خوفا من أبيها ولا أمها ولا إخوتها، تركتها تعظيما لك وخشية منك ورغبة فيما عندك. إن كنت يا ربي تعلم أني ما تركتها إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك، فافرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فتحركت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثاني: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت أخرج أرعى الغنم وأعود ولا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني أنا إذا رجعت حلبت الغبوق اللي هو حلبة الغنم أو الإبل في آخر النهار، ويأتي مع غروب الشمس إلى أهله، هالحليب هذا هو الذي يسد جوعة والديه وجوعة أبنائه وزوجته. يقول: فجئت وقدمت، لما نأى بطلب الشجر يعني تأخر ذاك اليوم لأن الرعي صار في مكان بعيد، فجاء متأخرا، وإذا أمه وأبوه قد ناما. قال: فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أسقي أحدا قبلهما. يقول: فظللت واقفا باللبن أنتظر أمي وأبي يستيقظان، والصبية يتضاغون عند قدمي. يتضاغون يعني يتلوون من شدة الجوع، يا أبي عطنا، طيب صب لنا شوي، طيب جدي وجدتي بيتأخرون في النوم، يا أبوي جائعين، أعطنا أعطنا. كيف يتحمل؟ كيف يتحمل؟ وظل واقفا ينتظر أمه وأباه ويتحمل بكاء صبيانه. يقول: حتى استيقظا فشربا، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك، هذا البر إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك، أنت ترانا يا ربي في هالكربة، يا رب إذا أنت ما ساعدتنا من يساعدنا؟ يا ربي أنا عبدك اللي عملت العمل الصالح تعظيما لك، ليس لأجل والله أبوي بيعطيني زيادة من الميراث ولا أمي تفعل لي كذا، عشانك أنت بس. يا ربي إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك، فافرج عنا ما نحن فيه. يقول: فتحركت الصخرة، هي الفتحة اللي تحركت ما يقدرون يطلعون منها. فقال الثالث: اللهم إنه كان لي أرض واستأجرت أجراء لهذه الأرض، يعني لحرثها أو لحصادها. وتعرف أحيانا الآن اللي عندهم مزرعة تجد أن المزرعة قائم عليها مثلا عامل أو عاملان، لكن إذا جاء وقت الحصاد، لو عندك نخل في المزرعة مثلا 100 من النخل وعندك عامل ولا عاملين قائمين على هالنخل، لكن لما جاء وقت الحصاد واستخراج الثمر والتمر ما يكفي العاملان ولا لا؟ المعروف عند أصحاب المزارع تلقاه يروح يستأجر عمال لمدة مثلا 3 أسابيع 4 أسابيع، لأن التمر إذا ما جني أولا بأول واثنين ما يكفون للتمر، وكذلك الحصاد وغيره. فهو استأجر عمال عشان الحاجة هذه، لا خلص الشغل أعطاهم أجرتهم، إلا واحد منهم لما أعطاه أجرته قال ما أريدها. قال ليش؟ قال قليل. قليل ما أنا متفق معك أصلا على هذا المقدار يا أخي، كيف قليل؟ قال لا قليل، تزيدني ولا ما أبغاها؟ يا أخي خذ، احنا متفقين ما أبغاها. وزعل وراح. هذا الرجل لما زعل العامل ما قال والله ما طاح من النجوم تخفيفا على السماء، حطها في جيبك بس وخلاص، لا، أخذها ونماها له، نماها له، اشترى بها مثلا يعني شاة صغيرة، الشاة حملت ولدت وكذا، وبدأ يتكاثر. يقول حتى صارت هالدراهم واديا مليئا بالإبل والغنم. سنين يتكاثر. فجاءني بعد سنين، هذاك احتاج وجاءني. وغالبا الواحد إذا قلت فلوسه واحتاج بدأ يفكر، يقول يا جماعة أنا ما عندي شيء، يا ترى من اللي أطلبه فلوس من الناس؟ يتصل على صاحبه، يا أخي معليش أنا مسلفك قبل شهرين 300 ريال، بالله يعطني إياها والله مضطر. وفي ثاني بعد أطلبه 150 ويرسل له رسالة، يا أطلبك 150 بالله يرجع لي إياها. والثالث مدري إيش، ويبدأ يدور عند أهله، ما عندكم عملات؟ يوم سافرنا البلدة الفلانية ما بقى عملات، قالوا الله يروح يصرف في ريالات. ألستم تفعلون ذلك؟ واحد إذا احتد بدأ يدور يمين ويسار. فالرجل احتد يعني وافتقر، اللي هو العامل الأصلي هذاك، وقام يفكر يا ترى من اللي عنده لي فلوس؟ اللي اشتغلت عنده قبل سنين، سأذهب الآن وطالبه بمالي. وجاء وسلم عليه، سلام عليكم، عليكم السلام، تذكرني؟ من أنت؟ قال أنا والله اللي اشتغلت عندك قبل كذا سنة لما كنا كذا وكذا. قال يا مرحب الله يحييك. قال معليش أنا في فلوس لي عندك الله يجزيك خير، أظنها دراهم معدودة يعني. فقال تريد مالك؟ طبعا ما عنده أي إثبات هذاك الرجل، يقدر يقول له روح بلط البحر ما في فلوس. قال تريد مالك؟ قال نعم. قال هل ترى هذا الوادي؟ نظر، قال والله هبل وغنم وعبيد مماليك يسوقونها ويطعمونها ويصلحون، هذا بيقطع قلبه، يبغى يعني يوريه انه تاجر. قال والله اشوف هذا الوادي. قال هذا مالك خذه. فالرجل التفت اليه وقال يا اخي اتق الله لا تستهزئ بي. ما صدق. مثل لو جاك واحد فقير وكذا وقال يا أخي أنا مسكين وفقير وكذا ومعليش ريال ريالين بس والله اشتري لي يعني لبن وخبزة أسد بها جوعتي. فقمت أنت وطلعت 500 ريال، ذاك اليوم الإيمان مرتفع عندك شوي، فأعطيته 500 ريال. هل بيأخذه يقول شكرا ويمشي؟ لا، في الغالب يطلع عنده تفاعلات حتى ينظر، كلها لي؟ تقول نعم. والله يا أخي جزاك الله خير، والله يا أخي ما قصرت، والله يطلع عنده تفاعلات غريبة لأنه ما توقع هذا المبلغ، بينما لو أعطيته ريالين 5 ريال يتعامل تعامل العادي، يقول لك جزاك الله خير والله يخلف عليك ويمشي. لكن إذا أعطيته كثيرا فما بالك لو ذاك اليوم الإيمان مرتفع جدا عندك وأعطيته 5000، شو بيحصل؟ هذا شيء عجيب. هذا مثل ما يذكرون يقولون في واحد ورث 1,000,000 ريال هو فقير معدم مسكين. فالمحكمة أخبرت زوجته قالت ترى زوجك ورث كذا وكذا بلغي، فخافت أنها تبلغه ويموت من الفرحة بعدين ما يستمتعون بهالفلوس. فراحت الطبيب نفسي قالت يا دكتور أنا زوجي ورث 1,000,000 ريال وهو مسكين مديون وإحنا ساكنين في سكن سيء، والمليون هذه بتعيشنا يعني حياة حلوة، يعني نشتري بيت حلو ونشتري سيارة ويصير عندنا مصروف ونعيش حياتنا، فإيش الطريقة اللي أبلغه؟ قال لا في طريقة نفسية سيكولوجية بخطوات معروفة صعبة أشرحها لك. قالت يعني كيف يعني؟ قال يعني أمركم اليوم أو تجوني في العيادة، تدري خليني أمركم في البيت، قولي له في واحد يعني عنده اقتراحات وكذا كذا وبيجي اليوم أو خليه يجيني. قالت اللي يجيك. قالت لزوجها أنا أحتاج أني أمر الطبيب وأحتاج كذا لازم توديني، وداها جلسوا معه. فقال لها الطبيب كيف الحال وعساك بخير الحمد لله، قال كيف وضعك المادية؟ قال والله سيئة جدا لكن عسى الله يفرج عني. قال لو جاك ورث 5,000 ريال وش تسوي؟ قال والله أسدد بها دين أبو صالح متعبني والله، وأسدد بها أبو خالد، وأسدد بها الكهرب، الكهرب فصلوه كم مرة وأنا الآن شابك الكهرب من جيراني، من حرج والله من جيراني الحمد لله، وبقى 1,500 أصلح بها السيارة. قال طيب لو كانت 10,000؟ قالوا 10,000 والله ممتاز، هذا أبو أحمد يطلبني والله 5,000 بعطيه منها 5,000 والله تسوي خير يا أخي، وين 10,000؟ ما يقول يجيني 10,000. قال لو كانت 100,000؟ قال يا شيخ روح 100,000 وش 100,000 أنت مجنون؟ قال افرض جاك 100,000، افرض يا أخي أنا سورف معك 100,000. قال والله ببيع هالسيارة القرنبع اللي عندي وأشوف لي سيارة أحسن منها، هذه يا أخي ما أقدر أروح عليها أي مشوار وتطفى علي دائما عند الإشارة وأنحرج من الناس، أشتري لي سيارة على الأقل ما أنحرج فيها يعني. قال طيب لو صار 500,000؟ قال أنت تجيب أرقام من راسك جايبني ضيع وقتي، قال يا أخي افرض 500,000. قال 500,000 يعني بشوف لي عاد بيت كذا صغير بعد ما سدد ديون اللي علي وسيارة، وبيت كذا صغير متواضع يضفني أنا وزوجتي وعيالي يعني، وفي دين بعد لفلانة بسدده فيه. قال له الطبيب طيب أبشرك هذه ورقة من المحكمة. لا قبل الورقة من المحكمة قال له الطبيب طيب لو أنك ورثت 1,000,000 ريال. قال يا شيخ، قال له 1,000,000 ريال؟ قال والله لو جاني 1,000,000 ريال لأعطيك نصفها. يقولون فانصرع الطبيب ميتا وجاي الرجال بيعالجه وصار الطبيب الله يرحمه. فبعض هالأمور أحيانا الواحد ما يتحملها يعني يبغالك تأخذه بالهدوء شوي شوي. فهنا يقول هذا الرجل لهذا العامل البسيط يقول له تبغى أرضك؟ قال نعم. قال أرضك؟ قال تريد مالك؟ قال نعم. قال هذا مالك. فالتفت ويذكر مجموعة دراهم من قلتها أبى أن يأخذها في ذلك الحين، والحين تعطيني وادي مليء بالإبل والغنم. قال والله هذا مالك، والله إنه مالك، نميته لك، أنا نميته وشغلته لك. يقول قال الرجل يقول فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. سبحان الله ترى الحياة أحيانا الواحد ما يتخيل المال. المرة جلست مع الرجل الذي بنى هذا المسجد المبارك الشيخ سليمان راجحي الله يحفظه، وأتحدث معه عن هذه الأمور، فقال لي تصدق يا ولدي؟ قلت نعم. قال لما كان عمري 21 سنة أنا طالع من القصيم جاي للرياض ومعي صهري خال عيالي أخو زوجته أم العيال الكبار، يقول فكان معاه الونيت الفورت القديم هذا الأحمر إذا تذكرونه القديم هذا يعني، وما في مكيف ولا شيء. يقول فهو يسوق وأنا رايح للرياض أنا وياه، وأنا بديت أطقطق يعني تجارة كذا بسيطة. يقول فأنا هو يسوق وأنا منسدح على بقية المرتبة، يعني هو كله غمارة واحدة وحاط رأسي على فخذه منسدح ومطلع رجليني مع الدريشة. طيب يقول فأفكر، يقول وأنا رايح معنا بضاعة بنبيعها في الرياض، فأقول له فلان. قال نعم. قال يا الله لو أملك 50,000 ريال، لو أملك 50,000 ريال وش بيكون حالي؟ يقول لو أملك 50,000 ريال يا ترى وش بسوي بها؟ يعني في ذلك الحين 50,000 بالنسبة إلي تعتبر ثروة لا يشق لها غبار. يقول لو أملك 50,000 ريال يا الله وش ممكن يكون حالي؟ وهو الآن ما شاء الله وسع الله عليه، عسى الله يبارك له. فأنا أقصد أن أحيانا الدنيا تتقلب على المرء، ويأتيه يأتيك بالأخبار من لم تزودي، يأتيك أرزاق أحيانا ما استعديت لها، فهو يقول له هذا مالك، يقول فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. ثم قال الرجل اللي أحسن وهو في الغار، قال اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فتدحرجت الصخرة وخرجوا يمشون. يقول ابن الجوزي لما ساق هالقصة، يقول فلو أني قلبت صحائف عملي. أبو الفرج بن الجوزي طبعا يعني من الصالحين والزهاد، لكن يقوله تواضعا، يقول لو أني قلبت صحائف عملي أبحث عن عمل صالح، لو وقعت في كربة قلت اللهم اكشف عني كذا بكذا لما وجدت. طبعا من شدة التواضع. فالسؤال الآن، هل الواحد عنده خبيئة بينه وبين الله يرجو أن يضع الله تعالى له بها القبول في الأرض، بحيث أنك لو وقعت في كربة أو مصيبة قلت اللهم اكشف عني كذا بأني عملت العمل الفلاني أو سويت كذا أو كذا، هل عندك ما ترجو به ما عند الله بهذا العمل الصالح؟ هذا الذي نعنيه. احرص كلك عمل صالح، خبيئة، تحفيظ القرآن لأحد، كفالة لأحد، إحسان إلى شخص معين، شيء بينك وبين الله، بحيث أنك لو وقعت في كربة تقول اللهم اكشف عني كذا بكذا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال ثم يحبها للسماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض.